وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. فقد وصلنا في أبيات ألفية لمالك رحمه الله تعالى، وصلنا إلى باب الصفة المشبهة والحديث عن صياغتها وعملها، وقد انتهينا من ذلك والحمد لله. قد أتبع ابن مالك رحمه الله تعالى هذا الباب بباب التعجب، تكلم على التعجب وصياغته بعد أن انتهى من الحديث عن الصفة المشبهة، وبعد أن تكلم على التعجب تكلم على نعمة وبئسة وما يجري مجراهما، ثم بعد ذلك تكلم على اسم التفضيل. واسم التفضيل داخل كما هو معروف في المشتقات، فكان حقه أن يذكره بعض الصفة المشبهة، لكنه تكلم على التعجب قبل أن يتكلم على التفضيل، لأن صياغة التعجب كصياغة التفضيل، فذكر التعجب قبل التفضيل من باب المناسبة ليقول لك بعد أن ننتهي من التعجب ونتكلم على صياغته في باب اسم التفضيل، سيقول لك وصياغة التفضيل كصياغة التعجب بالضبط. فقال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب التعجب بأفعل انطق بعد ما تعجب، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، وتلو أفعل انصبنه كما، أوفى خليلينا وأصدق بهما. نعم، مرة ثانية يقول بأفعل انطق بعد ما تعجبا، أو جئ بأفعل قبل مجرور ببا، وتلو أفعل انصبنه كما، أوفى خليلينا وأصدق بهما. نعم، التعجب يا إخواني على وزن تفاعل من العجب، والتعجب تأثر النفس بشيء، تأثر النفس بشيء إما باستحسانه وإما باستقباحه والنفور منه. أنت إذا رأيت شيئا زاد عن أمثاله في أي صفة من الصفات تتعجب منه، لا يتعجب من الشيء الذي كأمثاله، هذا لا يتعجب منه، أنت تتعجب من شيء زاد على نظائره كما يقول. فالتعجب تأثر النفس بهذا الشيء، رأيت شيئا زاد في صفة من الصفات على نظائره وأشباهه، هذا يدعو إلى التعجب. رأيت مثلا السماء جميلة تقول ما أجمل السماء، رأيت شجرة ضخمة عجيبة في ضخامتها فتقول ما أضخم النخلة، ما أضخم الشجرة، رأيت نخلة طويلة جدا عجيبة في طولها تقول ما أطول النخلة، رأيت مكانا مثلا نظيفا تقول ما أنظف المكان، أو العكس، رأيت مكانا وسخا جدا فتتعجب من حاله ومن درجة وساخته فتقول ما أقذر المكان، أو ما أوسخ المكان. فهذا هو التعجب. للتعجب صيغتان قياسيتان فقط، التعجب له صيغتان قياسيتان فقط، الصيغة الأولى ما أفعل كذا، والصيغة الثانية أفعل بكذا. تقول ما أجمل السماء، أجمل بالسماء، ما أطول النخلة، أطول بالنخلة، ما أنظف المكان، أنظف بالمكان، إلى آخر ذلك، كما سنتكلم بتفصيل على هاتين الصيغتين من حيث الإعراب، من حيث المعنى، ومن حيث الصياغة كذلك. فالمهم ليس له إلا صيغتان قياسيتان فقط، وله صيغ أخرى سماعية، التعجب له صيغ سماعية أخرى لا تدرس في علم النحو، وإنما يذكرها العلماء في مقام يتناسب مع التعجب، كمثلا في البلاغة يقولون الاستفهام قد يقصد به التعجب. الاستفهام قد يقصد به ماذا؟ قد يقصد به التعجب. نعم، هذا شيء يعرف في البلاغة، الغرض الأصلي من الاستفهام طلب العلم بشيء مجهول، طلب العلم بشيء مجهول، أحيانا يكون الغرض التعجب كقوله سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. أنتم معي؟ قال تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فالاستفهام قد يقصد به التعجب. كذلك قولهم سبحان الله، هذه العبارة قد يقصد بها التسبيح وهذا الأصل، وقد يقصد بها التعجب. تقولها عندما ترى شيئا عجيبا، سبحان الله، أنتم معي، تتعجب من فعل فلان، تقول له سبحان الله لماذا فعلت هذا؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه وقد تأخر أو انصرف من مجلسه لما أصابته، لما كانت به جنابة أو لم يأتي إلى المجلس، ظن منه أن الجنوب نجس لا يجوز أن يجلس في مكان مع الناس، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال له سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. فهذه كلمة يقصد بها التعجب من النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ما فعله أبو هريرة رضي الله عنه. تمام؟ كذلك قولهم لله ضر فلان، لله ضر فلان، هذه العبارة يقصد بها التعجب، وشرحناها قبل أن يقصدون، كانت تقول أتعجب من عمل فلان، أتعجب من عمل فلان. فالمهم الصيغ السماعية سماعية خلاص توقيفية، انظر لكتب اللغة وانظر قيل هذه الصيغة تستعمل في التعجب خلاص. وأما الصيغ القياسية كما قلنا فصيغتان فقط، ما أفعل وأفعل بي لهما طريقة معينة، لهما شروط في الفعل معينة سنعرفها إن شاء الله. فهنا تكلم على الصيغتين القياسيتين فقط، قال بأفعل انطق بعدما تعجبا. هذه الصيغة الأولى، أفعل بعدما، ما أفعل، ما أفعل، ما أجمل، ما أقبح، ما أعلم إلى آخره، ما أجمل السماء، ما أقبح الجهل، ما أجمل العلم إلى آخره. فقال بأفعل انطق بعدما، ثم حدد نوع ما قال تعجبا، يعني أنت قاصدا للتعجب. أنتم معي؟ وكلمة تعجبا مصدر ينصب حالا، أي متعجبا، بأفعل انطق بعدما متعجبا، أي هذه ما التعجبية، ما التعجبية ليست من نافية، قد تأتي ما قبل أفعل لكن تكون نافية، كمثل مثلا تقول مثلا ما أرسل زيد رسالة، ما أرسل زيد رسالة، فهذه ما بعد أفعل لكن ليست التي نتحدث عليها. فخصص الكلام فقال تعجب، أي حال كونك متعجب. هذه صورة. الصورة الثانية قال أو جئ بأفعل، أو جئ بأفعل، أفعل بعد مجرور، قبل مجرور بباء. الصيغة الثانية أفعل بي. في الأولى تقول ما أجمل الحديقة، المتعجب منه الحديقة يكون منصوبا في ما أفعل على المفعولية كما سنعرف، ما أفعل، ما أجمل الحديقة، المنصوب هذا المتعجب منه مفعول به. في الصيغة الثانية المتعجب منه يكون مجرورا، أجمل بالحديقة، أجمل بالحديقة، فالمتعجب منه في صيغة أفعل يكون مجرورا بالباء، أجمل بالحديقة. لذلك قال أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، جئ بوزن أفعل كأجمل وأقبح وأعلم قبل اسم مجرور بباء، وهذا اسم المجرور بالباء هو ماذا؟ هو المتعجب منه. ثم مثل قال ثم ضبط الصيغة الأولى وقال وتلو أفعل انصبنه، ما بعد أفعل، وتلو هنا وتلو أفعل انصبنه، بعد أفعل يجر، المتعجب منه جر بالباء، أليس كذلك؟ طيب وبعد أفعل ماذا؟ مخلوق يأتي ماذا؟ لا مفتوح معلش. نعم، ففي الصيغة الثانية أفعل المتعجب مجرور بالباء. طب وفي الأولى هو لم يذكر لنا حاله، قال هنا وتلو أفعل انصبنه، هو بعد أفعل مجرور بالباء، وبعد أفعله انصبنه. قل ما أجمل السماء بنصب السماء، ما أجمل العلم، ما أطول النخلة، هكذا. وتلو أفعال انصبنه، تلو يعني تالي، تالي أفعال يعني المتعجب منه انصبنه. ومثل بالصيغتين قال كما ما أوفى خليلينا وأصدق بهما. أوفى من الوفاء، وفى يفي وفاء. أقول ما أوفى فلانا، والعكس ما أغدر فلانا. فقال ما أوفى خليلينا بنصب خليلينا منصوب بالياء مثنى، وفي الصيغة الثانية مثل بقوله وأصدق بهما، يعني ما أصدق خليلينا على الصيغة الأولى، ما أصدق زيدا، تتعجب من صدق زيد، ما أصدق زيدا، وتقول أصدق بزيد. عندنا أمثلة من القرآن للصيغتين، قال تعالى قتل الإنسان ما أكفره، ما أكفره، هذه الصيغة ما أفعله. وفي الثانية مثال من القرآن قوله تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني في غير الصيغة في غير القرآن ما أسمعهم وما ها وما أبصرهم، تمام. طبعا المعنى سيأتي الآن إن شاء الله. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى في الشرح للتعجب صيغتان، للتعجب صيغتان، إحداهما ما أفعله والثانية أفعل به، وإليهما أشار المصنف بالبيت الأول أينطق بأفعل بعد ما للتعجب، نحو ما أحسن زيدا وما أوفى خليلينا، أو جئ بأفعل قبل مجرور بباء، نحو أحسن بالزيدين وأصدق بهما. نعم، بالنسبة لإعراب الصيغة الأولى، كيف تعرب الصيغة الأولى؟ انتبه معي، هناك أربعة إعرابات، أربعة أوجه في الإعراب، أحسنها إعراب سيبويه، وهو الذي بدأ به ابن عقيل رحمه الله تعالى. كيف الإعراب؟ انتبه معي، نكتب العبارة حتى يكون الإعراب ظاهرا. نعم، إذا قيل مثلا ما أجمل السماء، هذه الصيغة الأولى. عندنا أربعة أوجه في الإعراب. الوجه الأول، انتبه معي، الوجه الأول يقال ما نكرة تامة. نكرة ماذا؟ ماذا يوصف بهذا؟ سنبين لك. مبتدأ والمعنى شيء عجيب عظيم أو عجيب، وأجمل فعل ماض، والفاعل هو يعود إلى ما، والسماء مفعول به. انتبه معي، هذا الإعراب إعراب سواي. قال ما نكرة تامة، سنبين ما معنى نكرة تامة. مبتدأ تعرب مبتدأ، ما التعجب هي مبتدأ، ومعناها إذا قلت ما أجمل السماء فكأنك تقول شيء عجيب أو عظيم أجمل السماء، شيء عجيب أو عظيم أجمل السماء. فما مبتدأ؟ أجمل فعل ماض، فاعله ضمير مستتر هو يعود إلى ما التي معناها شيء، والسماء مفعول به، تمام؟ والجملة أجمل هو السماء كلها خبر مبتدأ ما الذي هو بمعنى شيء عظيم. فكأنك تقول شيء عظيم أجمل السماء، كما تقول طالب مجتهد حفظ القرآن. إذا قلت طالب مجتهد حفظ القرآن فطالب مبتدأ، مجتهد نعم، حفظ فعل، فاعل هو يعني الطالب، القرآن مفعول به، والجملة كلها حفظ القرآن خبر للمبتدأ. فكذلك شيء عجيب أجمل السماء، أي أجمل هو، أي هذا الشيء السماء. أنتم يا إخواني؟ إذن ما مبتدأ؟ والجملة أفعل أجمل السماء خبر له، وهناك ضمير في الفعل أجمل هو يعود إلى المبتدأ. طيب ما معنى قول سيبويه ما نكرة تامة؟ انتبهوا، كلمة ما هي بمعنى شيء، شيء، لكن كلمة شيء نكرة، كلمة شيء نكرة، والنكرة لا تصلح مبتدأ بذاتها، لا بد من مسوغ يسوغ الابتداء بها. أنتم معي؟ لا بد أن يكون مع النكرة شيء من الأشياء التي مرت به. فسيبويه قال هي نكرة تامة. ما معنى نكرة تامة؟ يعني هي في ذاتها كاملة معها مسوغ، فلا تحتاج مسوغا خارجا عنها. انتبه معي، نكرة تامة مرة ثانية، أي هي تشتمل على مسوغ، فلا تحتاج إلى مسوغ خارج عنها. السلام عليكم، أنا موجود في كل الدروس، موجود إن شاء الله في كل الدروس. السلام عليكم، تمام؟ هذا معنى نكرة تامة. طب ما المسوغ الذي تشتمل عليه؟ طبعا هناك من قال نكره ناقصه، هي نكره، سيبويه يقول نكره تامه، وهناك من قال نكره ناقصه، نكره ناقصه اي ليس فيها مسوغ فتحتاج الى خارج عنه، لكن سيبويه يقول هي نكره تامه. انتم يا اخوان يعني ساذكر وجها يبين هذا. نحن قلنا نكره تامه اي هي مبتدا والمسوغ موجود فيها، سنبينه الان. والجملة أجمل السماء خبر له، تمام؟ هناك من قال لا، هي نكرة ناقصة. ما معنى نكرة ناقصة؟ يعني نكرة ليس فيها مسوغ، لا تشتمل على مسوغ، ومن هنا قالوا لا بد من مسوغ، فهي بمعنى شيء. ما هنا بمعنى شيء، نكرة فقط ليس معها مسوغ، ومن هنا لا بد من ماذا؟ من مسوغ. ما المسوغ؟ قالوا الجملة، هذه الجملة أجمل السماء نعت للنكرة ما، أليست الجملة بعد النكرة نعت؟ بل فقالوا ما نكرة ناقصة بمعنى شيء مبتدأ، تعرف مبتدأ، والجملة أجمل السماء نعت لهذا المبتدأ، ويبقى ماذا؟ يبقى الخبر. فأين الخبر؟ قالوا والخبر في هذه الحالة محذوف، تقديره عظيم، فكأنك تقول شيء أجمل السماء عظيم، فشيء مبتدأ أجمل السماء نعت، وعظيم ماذا؟ خبر له. فانظر إلى الفرق في الإعراب الأول، ما مبتدأ ولا تحتاج إلى مسوغ ظاهر، لا تحتاج أن تكون الجملة مسوغة لأنها في ذاتها تشتمل على ماذا؟ على مسوغ، هذا معنى نكرة تامة، لا تحتاج إلى شيء خارج عنها. بعكس هذا الإعراب الثاني، لما قالوا هي نكرة ناقصة احتاجت إلى مسوغ، ولا مسوغ إلا الجملة، ومن هنا قدروا الخبر محذوف. تمام يا إخوان؟ ها؟ ليس مبتدأ، هذه جملة، لا هذه جملة، ليس مبتدا مؤخر. أنت تقصد أن نقول ما خبر مقدم وأجمل السماء مبتدا مؤخر؟ لا، المبتدا لا يكون جملة، المرة بين المبتدا نوعان، المبتدا بعده خبر، المبتدا بعده فاعل. فعلى كل حال المبتدا لابد أن يكون ماذا؟ اسم، اسم، تمام؟ نعم. طيب نحن قلنا في إعراب سواه يكون نكرة تامة، أي تشتمل على مسوغ والجملة خبر، ما المسوغ فيها؟ هناك وجهان أو هناك احتمالان وقد مر بنا، أنتم معي؟ الاحتمال الأول أن نقول هي تتضمن نعتا، تتضمن ماذا؟ نعتا. فقولنا ما أجمل السماء أي شيء عجيب، وحذف هذا النعت لأنه مفهوم من ماذا؟ من المقام. نحن كما اتفقنا لا نتعجب إلا من شيء عجيب، فلا تحتاج أن تقول شيء عجيب أجمل السماء، يكفي أن تقول شيء أجمل السماء. وتذكرون في المسوغات قول العرب شيء جاء بك، تذكرون هذا المثال؟ شيء جاء بك من المسوغات، أن يأتي بعد النكرة نعت، من مسوغات الابتداء للنكرة أن تكون النكرة موصوف، وهذا الوصف النعت قد يكون مرفوضا وقد يكون ماذا؟ مقدرا للعلم به، فمقدر كقول بعض العرب شيء جاء بك شر أهر ذانا، تذكرون لما قالوا التقدير شيء عظيم جاء بك شر عظيم أهر ذانا، فحذف النعت لأنه مفهوم، لأنك لا تستعمل لا تقول هذا إلا في شيء ماذا؟ عظيم، فلا حاجة إلى ذكر ماذا؟ النعت. فقيل ذلك، قيل هي نكرة تتضمن نعتا، تتضمن ماذا؟ نعتا، وهذا من المسوغات، النعت من مسوغات الابتداء بالنكرة. هناك مسوغ آخر يصلح هنا، تذكرون من مسوغات الابتداء بالنكرة قالوا أن تكون النكرة في معنى المحصور، أن تكون النكرة في معنى ماذا؟ ووجهوا أيضا هذا القول شيء جاء بك، قالوا التقدير ما جاء بك إلا شيء، تساوي هذا بالضبط، شر أهر ذا ناب، كأنهم يقولون ما أهر ذا ناب إلا شر في معنى الحصر. فهنا يمكن ذلك، ما أجمل السماء إلا شيء، أي شيء عجيب أو شيء ماذا؟ أو شيء جديد. فعلى كل حال يقولون نكرة تامة، ما معنى نكرة تامة؟ أي تتضمن مسوغا في ذاتها وليس المسوغ خارجا عنها، والمسوغ أحد الأمرين اللذين ذكرنا. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخوان؟ وهناك مسوغ آخر يصدر، مسوغ ثاني، أتذكرون من مسوغات التعجب أن تكون النكرة يقصد بها التعجب، أي من مسوغات الابتداء بالنكرة، عفوا من مسوغات كون المبتدأ نكرة أن تكون النكرة يقصد بها ماذا؟ التعجب، كقولهم عجب لتلك قضية، عجب لتلك، تذكرون هذا البيت؟ عجب لتلك قضية إلى آخر البيت، فكلمة عجب مبتدأ، لتلك خط، شيء جملة خط، مع أن كلمة عجب نكرة، لكن قالوا فيها معنى التعجب، أنتم معي؟ فكون النكرة فيها معنى التعجب هذا يعد من ماذا؟ من المسوغات، فهذا مسوغ ثاني، هي نكرة نعم لكن فيها معنى ماذا؟ التعجب. لذلك لأجل كل هذا الذي هو فيها قال سيبويه هي نكرة تامة لا تحتاج إلى مسوغ خارج عنها. واضح يا إخوان؟ هذا الكلام كله قاله ابن هشام في القطري بالنسبة لهذه المسوغات، تمام؟ فهذا الإعراب الأول إعراب سيبويه، ما تعجبية نكرة تامة بمعنى شيء عجيب، أجمل فعل ماض، الفاعل هو يعود إلى ما، الحديقة بالنصب دائما مفعول به، والجملة الفعلية أجمل هو السماء خبر للمبتدأ ما. واضح؟ عندنا ثلاثة أوجه أخرى سنعرفها لكن بعد أن ننتهي من كلام ابن عقيل. قال رحمه الله فما مبتدأ وهي نكرة تامة عند سيبويه، وأحسن فعل ماض، فاعله ضمير مستتر عائد على ما، وزيدا مفعول أحسن، والجملة خبر عما، والتقدير شيء أحسن زيدا. طيب انتبه، وزن أفعل هنا ما معناه؟ هذا الفعل التعجب على وزن أفعال: ما أجبل، ما أقبح، ما أعلم، ما أطول، على وزن أفعال. ما معنى هذا الوزن هنا؟ لو رجعت إلى الصرف، هناك معاني مشهورة لوزن أفعال، منها التعدية: أنزل الله القرآن، يعني يصير الفعل متعديا بعد أن كان لازما. نزل أنزل، دخل أدخل، خرج أخرج. فمعنى أفعال هنا التعدية. قولك شيء، قولك ما أجمل السماء، تقديره شيء عجيب أجمل. هذا الشيء أجمل السماء، هذا الشيء أجمل هو السماء، والسماء مفعول. ما معنى أجمل السماء؟ يعني جعلها ماذا؟ جعلها جميلة. واضح هذا الكلام؟ فوزن أفعال في هذه الصيغة معناه التعدية، كما نقول الله أنزل القرآن، أنزل هو، أي جعل القرآن ماذا؟ ينزل. فتقديرا هنا شيء أجمل السماء، كأن هناك شيئا جعل السماء ماذا؟ جميلة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا موجود في كل الدروس، كل الدروس، في كل الدروس. السلام عليكم. نعم. قال هنا: والتقدير شيء أحسن زيدا، أي جعله حسنا. نعم. قال بعد: وكذلك ما أوفى خليلينا. طيب، هذا بالنسبة للصيغة الأولى والإعراب المشهور فيه. الصيغة الثانية، ما إعرابها وما معناها؟ الصيغة الثانية لها إعراب واحد، إعراب واحد. إذا قيل أجمل بالسماء فيقولون أجمل، طبعا لفظه أمر. أولا قبل أن نعلم، نبين أصل هذه الصيغة. إذا قيل أجمل بالسماء، أقبح بالجهل، أطول بالنخلة، فعل التعجب لفظه أمر، أفعل. أجمل، أقبح، أطول، لفظه أمر. العلماء يقولون أصله ماض، أصل أفعل أفعل. فقولنا أجمل بي، أجمل بالسماء، أصله أجملت السماء. الآن أجمل بالسماء، أجمل أمر، يوجد باء مع السماء. قالوا والأصل أجملت السماء، أجملت السماء، فأفعل أصله أفعل، والسماء المجرورة بالباء أصلها السماء، أجملت السماء. هذا الأصل، سنبين ماذا حدث، لكن نبين معنى الأصل أولا. ما معنى أجملت السماء؟ نحن قلنا وزن أفعال له معاني، عرفنا المعنى الأول التعبير خاص بما أفعل. هناك معنى آخر لوزن أفعال يقال فيه الصيرورة، الصيرورة. أجملت السماء أي صارت جميلة. فانظر الفرق بين الصيغتين: ما أفعل السماء، ما أجمل السماء، وأجملت السماء. ما أجمل هناك تعديل، شيء أجمل السماء، أي شيء جعل السماء ماذا؟ جميل. لكن هنا وزن أفعل بهذا المعنى أجملت السماء لازم. أجملت السماء أي صارت السماء ماذا؟ كأنها بذاتها. وهذا موجود في وزن أفعال، كقولهم ألحمت البقرة، ألحمت البقرة أي صارت ذات لحم، وقولهم ألبنت الشاة أي صارت ذات لبن، وقولهم أورق الشجر، أورق الشجر أي صار ذا ورق، وقولهم أثمر البستان، أثمر البستان أي صار ذا ثمر. فوزن أفعال في هذا المعنى لازم كما ترى، فعل وفاعل، ومعناه الصيرورة. فقالوا هنا أيضا أجمل بالسماء أصله أجملت السماء أي صارت ذات جمال. طب ماذا حدث؟ قالوا بهذا الأصل لا يظهر التعجب، يعني كأن صيغة التعجب لا بد أن يكون لفظها موافقا للتعجب، كأن صيغة التعجب لا بد أن يكون لفظها عجيبا كمعناه. فقالوا قولنا أجملت السماء لا عجب فيه، ما العجب في أجملت السماء؟ هذا كأثمار البستان كأوراق الشجر، هذا إخبار أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ فقال العلماء، هذا طبعا اجتهاد من العلماء، هم لم يعيشوا بين العرب، وقال العرب لم نحن فعلنا كذا لأجل كذا، اجتهاد. فما الذي حصل في أجملت السماء حتى صارت أجمل بي؟ قالوا هذا الأصل ليس فيه معنى التعجب، فلما قصدوا التعجب حولوا أفعل إلى أفعل، حولوا أفعل إلى وأنت تشعر أن هذه صيغة عجيبة فعلا، تشعر بغرابة فيها. أجمل بالسماء ومعناها لقد أجملت السماء، فرق بعيد بين الحال والأصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. تشعر بفارق كبير بين الحال أجملت السماء، بين الأصل أجملت السماء وبين الحال أجمل بالسماء، حتى إنك لا تتعجب لو سمعت أجمل بالسماء، ما معنى أجمل بالسماء؟ صحيح تتعجب، يعني ما معنى هذه العبارة؟ تحتاج إلى شرح. فكأنهم عدلوا عن الصيغة المألوفة، عدلوا عن الصيغة المألوفة، صيغة أجملت السماء إلى صيغة فيها شيء من الغرابة لتتناسب مع مقام التعجب، فقالوا أجمل أفعل. فانتبه، لو نظرنا إلى الأصل أجملت السماء، أجمل فعل والسماء فاعل، أجملت السماء أجمل فعل والسماء ماذا؟ فاعل. ما الذي حصل حتى صارت أجملت السماء إلى أجمل بالسماء؟ قالوا حولوا الماضي إلى أمر، حولوا الماضي إلى ماذا؟ إلى أمر، حولوا أجمل إلى أجمل، فصارت الجملة أجمل السماء، أجمل السماء. هل بعد فعل الأمر للمفرد المخاطب يأتي الفاعل ظاهرا؟ هل أقول أكتب زيد؟ لا. أنتم معي إخواني أم لا؟ فلما صارت الجملة أجمل السماء قبح ذلك، قبح مجيء الظاهر بعد الأمر للمفرد المخاطب، فكان لابد من شيء يزيل هذا القبح، فقالوا فزيدت الباء. زيدت ماذا؟ الباء، فهي حرف جر زائد، فقيل أجمل بي بالسماء، فكلمة السماء كانت في الأصل فاعلا مرفوعا لفظا، فلما دخلت الباء صارت مجرورة ماذا؟ لفظا، لكنها محلا ما زالت فاعلا. فعند الإعراب يقال في أجمل بالسماء، أجمل فعل ماض أو فعل أمر أصله ماض، هكذا يقال، فعل أمر لفظه لفظ الأمر ومعناه الماضي، والباء حرف جر زائد، والسماء اسم مجرور لفظا في محل رفع فاعل. لكن هذه الباء مع كونها زائدة إلا أنها لازمة، انتبه، حرف الجر الذي يزاد الأصل أنه ليس بلازم، قد يحدث، ليس زيد مريضا، ليس زيد بمريض، لا بأس، حذفنا الباء أثبتنا الباء، أنتم معي؟ حرف الجر الزائد الأصل أنه زائد، إن حذف فلا بأس، لكن هنا في هذا الموضع الباء زائدة لازمة لا بد منها، أنتم معي إخواني أم لا؟ لأنها لم تأتي لمجرد أن تكون زائدة، بل جاءت لغرض وهو تحسين لفظ الجملة، أليس كذلك؟ فلو حذفت لفات هذا الغرض، لذلك يقولون هي زائدة، نعم حرف جر زائد، لكنها زائدة ماذا؟ لازمة، هكذا قال ابن هشام في القاتل رحمه الله، قال هي زائدة لازمة، يعني لا بد منها، لأنك رأيت الغرض منها إزالة القبح، فلو حذفت لما فعلنا شيئا، أليس كذلك؟ لبقي الذي نخشاه وهو قبح اللفظ، فمن هنا وجبت زيادتها، وجبت، يعني وجب أن تكون موجودة، واضح هذا؟ نعم. قال هنا وأما أفعل ففعل أمر، ومعناه التعجب للأمر. انظر، قال فعل أمر هذا لفظ محمد محي الدين في الهامش، قال المشهور عند النحاة البصري أنها فعل ماض جاء على صورة الأمر. ربما ابن عقيل عبر بحسب الحال، قال وأما أفعل ففعل أمر، نعم هو فعل أمر ليس بخطأ، الآن أمر أم لا؟ أمر رغم عنه، تمام؟ لكن قال ومعناه التعجب للأمر، يعني معناه ليس الأمر، ليس أفعل يعني معناه التعجب. قولك أجمل بالسماء أصله أجمالة السماء، كأنك تقول أتعجب من جمال السماء، هذه خلاصة، تمام؟ قال وأما أفعل ففعل أمر ومعناه التعجب للأمر، وفاعله المجرور بالباء، الفاعل هو المجرور بماذا؟ بالباء، والباء زائدة، تمام؟ طيب ما الدليل على فعلية أفعال؟ أنتم يا إخوان، قد يقال في الصيغة الأولى ما أفعل، في صيغة ما أفعل، أنتم معي؟ قد يقال ربما يكون أفعل يكون اسما لا يكون فعلا، وهناك فعل من قال بهذا. البصريون يقولون أفعل فعل ماض في صيغة ما أفعل، والكوفيون يقولون بل هو اسم ليس فعلا ماضيا. ثم ما الصحيح في ذلك؟ الصحيح رأي البصريين، والدليل على فعليته اتصال نون الوقاية به، ونون الوقاية لا تتصل إلا بماذا؟ تتصل بالأفعال وجوبا، تمام؟ تتصل وجوبا بماذا؟ بالأفعال. ورد ما أفقرني إلى عفو الله، ما أحوجني إلى الله، أنتم معي؟ ما أفقرني، فمجيء نون الوقاية قبل ياء المتكلم معه دليل على ماذا؟ دليل على فعلية. قال ابن عقيل واستدل على فعلية أفعل بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم لازم، ونون الوقاية لا تلزم إلا مع الأفعال، تمام؟ أصلا نون الوقاية مع الأسماء لا تأتي، طبعا معروف لما تكلمنا على نون الوقاية قلنا نون الوقاية تأتي قبل ياء المتكلم عند اتصال ياء المتكلم بالفعل، هذه تأتي وجوبا، وأما مع الأسماء فلا تأتي إلا مع اسمين، مع قط وقد بمعنى يكفي، تذكرون؟ قطني وقدني يعني يكفيني، لكن مع غير ذلك لا، إذا قيل كتابي فلا يقال كتابني، أنتم يقال كتابي، صحيح أم لا؟ فنون الوقاية لا تأتي مع الأسماء، هذا الأصل، لكن تأتي مع ماذا؟ مع الأفعال لزوما، فمجيء نون الوقاية مع أفعال دليل على ماذا؟ دليل على فعليته، لو كان اسما ما جاءت معه ماذا؟ نون الوقاية. قال واستدل على فعلية أفعال بلزوم نون الوقاية له إذا اتصلت به ياء المتكلم، نحو ما أفقرني إلى عفو الله، نعم. وعلى في وهذا بالنسبة لأفعال. طب ما الدليل على فعلية أفعل؟ أفعل طبعا صيغته، واضح أن صيغته صيغة الأمر، هذا الوزن من أوزان الأمر، أفعل كأنزل وأخرج وأدمر إلى آخره. وهناك دليل آخر، قال وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه، استدلوا على أن أفعل أمر فعل، يعني فعل بدخول نون التوكيد، ونون التوكيد معروف أنها لا تأتي إلا مع ماذا؟ مع الأفعال، لا تأتي مع الأسماء ولا مع الحروف، فقال هنا وعلى فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه. قوله وعلى فعلية أفعل تقديره واستدل على فعلية أفعل بدخول نون التوكيد عليه في قوله ومستبدل من بعد ضب صريمة فأحري به من طول فقر وأحريا، الشاهد انتبه، فأحري به من طول فقر وأحريا، أحري به يعني أجدر به، تقول كلمة فلان جدير بكذا، جدير بأن يكون مدرسا، أن يستحق يعني، حقيق يقال فلان جدير بهذه الشهادة أن يستحقها. أنتم يا أخوان لا تفوت عليكم هذا اللفظ. فيقال ما أجدره، ما أجدر فلانا بهذه الشهادة، ويقال أجدر به، أجدر به يعني ما أجدره، تمام؟ فهنا أيضا يقول فأحلي به من طول فقر، يعني هو جدير بالفقر. أنتم معي؟ يعني هو يستحق الفقر، تمام يا إخواني؟ يعني طبعا الكلام قوله فأحلي به من طول فقر مناسب لما قبل، تمام؟ قال فأحلي به من طول فقر وأحلي، الشاهد هنا قال فأحلي به وأحلي، يعني وأحلي، انتبه معي، انتبه، سيأتي بعد قليل يقول معمول أفعل قد يحذف للدليل، كقول سبحانه أسمع بهم وأبصر، الأصل في غير القرآن أسمع بهم وأبصر بهم، فحذف لدليل ما قبل. فهنا أيضا فأحري به من طول فقر وأحري، الأصل فأحري به من طول فقر وأحري به، من باب التوكيد يعني، التوكيد اللفظي، لكن لم يقل به لدليل، بدليل به الأول، لكن قال وأحري. ما هذه الألف؟ هذه الألف هي نون التوكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة يا إخواني كما مر بنا في باب الوقف في القطع وفي الصرف، نون التوكيد الخفيفة عند الوقف عليها تلفظ وترسم ألفا، تكتب ألفا وتنطق ماذا؟ وتنطق ألفا. أقول لك يا زيد في الدراسة اجتهد، يا زيد في الدراسة اجتهد، طبعا مع النون الثقيلة في الدراسة اجتهدن، مع الخفيفة لو كانت نونا اجتهدا، اجتهدا، لكن في الوقف تبدل ألفا رسما ولفظا، اجتهدا، يا زيد اجتهدا، الأصل اجتهدا، لكن للوقف صارت ألفا رسما ونطقا. وفي القرآن آيتان، قوله تعالى لا يسجنن ولا يكون عند الوقف، ولا يكون، وعند الوصل ولا يكون، ولا يكون من الصاغرين. وفي الآية الأخرى قال كلا لئن لم ينتهي لنسفعا، وعند الوصل لنسفعا بالناصية، لنسفعا، هكذا بنون خفيف. فالشاهد هنا والأحرية، هذه الألف مبدلة عن نون التوكيد الخفيفة، فهي بمنزلة النون، بمنزلة ماذا؟ النون. ونون التوكيد لا تتصل إلا بماذا؟ بالأفعال، فدل ذلك على أن أفعل فعل. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال أراد وأحريا، وأحريا بنون التوكيد الخفيفة فأبدلها ألفا في الوقف، وأشار بقوله وتلو أفعل إلى أن تالي أفعل ينصب مفعولا، ينصب لكونه مفعولا، دائما مفعول بالنصب، تمام. نحو ما أوفى خليلينا، ثم مثل بقوله وأصدق بهما للصيغة الثانية. طيب بقية الإعرابات سيذكرها. قال وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا، وكلمة شيء نكرة لكن فيها مسوغ، فيها شيء مما ذكر. هناك ثلاثة إعرابات أخرى، انتبه، انظر للمثال. هناك من قال ما موصوله؟ ما أي بمعنى الذي، وجملة أجمل السماء صلة، والخبر محذوف، الذي أجمل السماء شيء عظيم، فما موصول مبتدأ. على كل حال في كل الإعرابات ستجد ما مبتدأ، ستجد ما، لكن الخلاف في نوعها. هي دائما مبتدأ في إعراب، سواء مبتدأ والجملة خبر. هناك من قال ما موصول مبتدأ والجملة أجمل السماع وصلة لا محل لها، والخبر في هذه الحالة محذوف. ما الذي أجمل السماع شيء عظيم، هذا وجه. وجه ذكرناه، قالوا ما نكر ناقص بمعنى شيء، والجملة أجمل السماء نعت مسوغ لهذه النكر، والخبر محذوف، والتقدير شيء أجمل السماء عظيم. وهناك من قال ما استفهامية، ما استفهامية مبتدأ أيضا، والجملة أجمل السماء خبر، يعني كأنك تقول ماذا أجمل السماء، ماذا أجمل السماء، أي شيء أجمل السماء، أي شيء جعل السماء جميل، ما هو من باب الاستفهام. ربما يقصد أنه استفهام، يقصد بماذا، يقصد بالتاء، واضح يا إخوان؟ كل هذا قيل. قال هنا، قال هنا وما قدمناه من أن ما نكرة تامة هو الصحيح، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير شيء أحسن زيدا أي جعله حسنا، وذهب الأخفش إلى أنها موصولة، والجملة التي بعدها صلتها والخبر محذوف، والتقدير الذي أحسن زيدا شيء عظيم، وذهب بعضهم إلى أنها استفهامية، والجملة التي بعدها خبر عنها، والتقدير أي شيء أحسن زيدا أي، وقال بعده وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، موصوفة بماذا؟ بالجملة التي بعدها، يعني هي نكرة ناقصة ووصفت بالجملة التي ماذا؟ التي بعدها. قال وذهب بعضهم إلى أنها نكرة موصوفة، والجملة التي بعدها صفة له هي المسوغ، والخبر محذوف، والتقدير شيء أحسن زيدا عظيم. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا أخوان؟ لا. طيب بعد ذلك نأخذ هذا البيت سريعا. قال وحذف ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يضح. نعم انتبه، وحذف ما منه تعجب تستبح، إن كان عند الحذف معناه يضح. نعم، المتعجب منه في الصيغة الأولى المفعول، ما أجمل السماء المفعول، والمتعجب منه في الصيغة الثانية المجرور بالباء أجمل بالسماء. هذا المتعجب منه يجوز حذفه إن دل عليه دليل في الأولى أو في الثانية. أنتم معي؟ أقول ما أجمل السماء وما أحسن، ما أجمل السماء وما أحسن، الأصل وما أحسنها، فحذفنا للدليل. أجمل بالسماء وأحسن، أي وأحسن بها، فحذفنا للدليل. واضح هذا الكلام؟ نعم. قال وحذف ما منه تعجب تستبح، استبح أي اجعله مباحا، اجعل حذف المتعجب منه مباحا، لكن بشرط إن كان عند الحذف معناه يضح، يتضح يعني، يظهر، يوجد دليل. قال في الشرح يجوز حذف المتعجب منه وهو المنصوب بعد أفعال والمجرور بالباء بعد أفعل إذا دل عليه دليل. فمثال الأول قوله أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبرا، الأصل وما كان أصبرها، وما كان أصبرها، فقال وما كان أصبرا، التقدير وما كان أصبرها، فحذف الضمير وهو مفعول أفعال للدلالة عليه بما تقدم. ومثال الثاني قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، التقدير والله أعلم وأبصر بهم، فحذف بهم أو فحذف بهم لدلالة ما قبله عليه. وقول الشاعر فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدة، وإن يستغني يوما فأجدري، فأجدري أي فأجدر به، الأصل يعني، لكن حذف الباء لي، حذف الباء والمتعجب منه للدليل. قال أي فأجدر به، فحذف المتعجب منه بعد أفعل وإن لم يكن معطوفا على فعل مثله، يعني هو يريد أن يقول في أفعل وفي أفعل الغالب أن الحذف يكون عند العطف، ما أجمل السماء هو وما أحسن، أجمل بالسماء وأحسن. فالغالب عند في الحذف أنه يكون عند ماذا؟ عند العطف على تعجب سابق، وبهذا يظهر المحذوف. وفي غير العطف يقول شاذ، يعني يحمل على ضوء قليل. أنتم معي؟ يحمل كقولك البيت هنا: وإن يستغني يوما فأجدر، يعني الأصل فأجدر به، فحذف المتعجب منه في غير العطف. في غير ماذا؟ يوجد عطف الآن على تعجب سابق، فقال عنه شاذ، قال: فحذف المتعجب منه بعد أفعل، وإن لم يكن معطوفا على أفعل مثله وهو ماذا؟ وهو شاذ. تمام يا إخوان؟ طيب نأخذ هذا البيت أيضا، بقي دقيقتان: وفي كلا الفعلين القدمة اللازمة منع تصرف بحكم حتم. فعل التعجب جامدان لا يتصرفان، الأول يلزم الماضي والثاني يلزم الماضي. أنتم معي؟ أقول: ما أجمل السماء، لا أقول ما يجمل السماء، لا، لابد أن يلزم صورة الماضي، جامد لا يتصرف. والأمر أيضا كذلك يستعمل في صورة الأمر للمفرد: أجمل بالسماء، لا يقال أجملوا بالسماء، أنتم معي يا إخواني، أو أجملا بالسماء، يلزم صورة ماذا؟ صورة الأمر للمفرد ماذا؟ المفرد. فعلى كل حال الفعلان جامدان. قال: وفي كلا الفعلين قدما لازمة منع تصرف، يعني من القدم منذ أن استعمل العرب هذا، والفعلان يمنعان من ماذا؟ من التصرف. وفي كلا الفعلين قدما لازمة منع تصرف بحكم حتم، أي هذا واجب، هذا وجب. تمام يا إخواني؟ وقول منع تصرف بحكم، أي في حكم الباب بمعنى فيه، يعني في أي حكم للأحكام جامدان، مع المفرد مع المثنى مع الجمع مع المذكر مع المؤنث، الفعلان ماذا؟ جامدان لا يتصرف في أي حكم، لا يتصرف. قال ابن عقيل: لا يتصرف فعل التعجب، بل يلزم كل منهما طريقة واحدة، فلا يستعمل من أفعال غير الماضي ولا غير الماضي ولا من أفعل غير الأمر. قال المصنف: وهذا مما لا خلاف فيه، ليس في خلاف. واضح يا إخوان؟ نكتفي بهذا، رب العالمين.